حظي جماني فيك ربي، يا حظي يا حظي انت وانا في بيت واحد اخيرا يا حبي. يا حظي جماني فيك ربي، يا حظي يا حظي انت وانا في بيت واحد اخيرا يا حبي. اسمر حلو مملوح في دوير الروح، اسرد والجروح يا ويلي يا ربي. اسمر حلو مملوح في دوير الروح، اسرد والجروح يا ويلي يا ربي. أخيرا يا حبي. يا حظي يوم انك حلالي، كلك حلالي، قدرك ما بين الناس عالي في القلب غالي. يا حظي يوم انك حلالي، كلك حلالي، قدرك ما بين الناس عالي في القلب غالي. واحد ولا مليون حبك مله الكون، اوعدك مهما يكون تبقى لي حبي. واحد ولا مليون حبك مله الكون، اوعدك مهما يكون تبقى لي حبي. يا حظ جماني في ربي، يا حظي يا حظي انت وانا في بيت واحد اخيرا يا حبي. يا حظي يا حظي انت وانا في بيت واحد اخيرا يا حبي. يا حظي جماني فيك ربي، يا حظي يا حظي انت وانا في بيت واحد اخيرا يا حبي. اسمر حلو مملوح في دوير الروح، اسرد والجروح يا ويلي يا ربي. اسمر حلو مملوح اسرد والجروح يا ويلي يا ربي. يا حظ جماني فيك ربي، يا حظي يا حظي انت وانا في بيت واحد اخيرا يا حبي. كمل كمل كمل. كان الرياكشن قوي صح؟ الاغنيه تاخرت. لا